هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح جديد يحمل لنا الأمل والتفاؤل والبشرى، وأن يكون لدينا يقين فعلا بأن اليوم هو يوم الخير والسرور، يوم تتحقق فيه كل الطموحات. معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، وكما تعودنا نقدم لك لقاءات منوعة من أجلك ومن أجل أسرتك، وفي البداية تعالوا معا وملهمات مصريات. يا صباح الفل الفل الفل، يا جناح أبيض بسم للكل. يا صباح الفل الفل الفل. واخترت اليوم اللاعبة والنائبة كارولين ماهر، لاعبة التايكوندو، مصرية دولية والمصنفة الثالثة على مستوى العالم في التايكوندو، الحاصلة على بكالوريوس صحافة وإعلام من الجامعة الأمريكية سنة 2009 مع مرتبة الشرف، وحاصلة على الماجستير المهني MBA في إدارة الموارد البشرية، عضو متطوع في مؤسسة حلم لمساعدة ذوي الإعاقة. مارست كارولين ماهر التايكوندو في سن 14 عام وحصلت على المركز الخامس، وأيضا حصلت على بطولات عديدة دولية. تعتبر أول لاعبة مصرية عربية وأفريقية تكرم بقاعة المشاهير بالولايات المتحدة. حصدت أكثر من 130 ميدالية وكأس. تم تعيين كارولين ماهر بقرار جمهوري في مجلس النواب في ديسمبر 2015 لتصبح أصغر أعضاء المجلس سناً. تحية لكارولين ماهر، وتحية لكل سيدة مصرية وفتاة أثبتت نفسها. عزيزتي المستمعة، وجاء الموعد لنتعرف على أحداث جديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهوان. إيه المنطق الغريب ده يا سهيلة؟ أيمن يديني ابني يعيش معايا سنة وبعد كده يرجعني لعصمته. أنتي شروطك زادت عن حدها قوي. خلاص ريحوا نفسكم. ده بعد ما وعد أبو دنيا إنه صحح أسلوبه معاكي؟ أنا مضمنوش. يعني كل اللي عايزاه إني رجعلك ابنك. ابني هو اللي يهمني يا مها. طب اتنازلتي عنه ليه؟ مها أرجوكي ما تتعبيش أعصابي. الولد هو الضحية، الأسرة لما تبقى مفككة الأمور تمشي عكس الاتجاه. عكس اتجاه إيه يا عمرو؟ هي مخالفة مرورية؟ خليكي في الاتجاه الصحيح يا مها. وايه هو الاتجاه الصحيح يا سي عمرو؟ الاستقرار العائلي. ايوه ده شيء مهم جدا. وسهيله مش عايزه تفهم. اهلا يا مسرات. اوعى تكوني نايمه وانا صحيتك. لا نايمه ايه، هو انا بيجيني نوم؟ انا زي ما انا كده طول الليل لغايه ما النهار يطلع. الله يكون في عونك، بس انت اللي جايبه لنفسك. نصيبي بقى يا مسرات. لا لا لا، نصيبي خير ان شاء الله. يلا يلا البسي وانزلي معايا. يلا. على فين؟ مدام وفاء مستنياكي هي وحد تاني. ابو دنيا طبعا. لا امال مين؟ لؤي ابني. لو تشوف قد ايه فرحتها يا عمرو لما شافت ابنها. الأمومة يا مها، ولأنها أمومة خارج نطاق الخدمة. بصراحة أيمن كتر ألف خير. محترم. أول ما قالوا له إن النفسية سهيلة تعبانة بعت لؤي عند وفاء علشان أمه تشوفه. ووعد أبو دنيا إنه حيصحح أسلوبه لو رجعوا لبعض هو وسهيلة. يبقى بقى بلاش تتمادى وتركب راسها. أنا ما متشكرة قوي يا مسرات. لا انت بتقولي ايه، انا كان نفسي عطل اكتر من كده. ما انت كل ما كان يتصل اسمعك تقولي له ابنك عاوز يقعد شوية كمان. ده انا كنت عاوز اقول له ابنك راح في النوم وبقى تعالى خده بكرة. صعب قوي قوي لما لقى ابني بيودعني وينزل لابوه. طب وبعدها يا سهيلة؟ مش عارفة يا مسرات، مش عارفة. ردي ردي. ثواني يا مسرات. خدي راحتك. الو وفاء، ابني لؤي جاي تاني؟ انا تمنيت، معلش الايام بتجري. لا ما هو ادوني فرصه. ابو دنيا اللي قال ايمن ايه بكره؟ لا اسمعي بس يا وفاء، وفاء وفاء. دي قفلت. هو في ايه؟ مفيش. لا في، وانا عارفه ومش عايزه اقولك. عارفه ايه بقى يا مسرات؟ عارفه صلاح الاحوال والعوده للاستقرار يا ام لؤي. عزيزتي المستمعة، عقد مؤخرا مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية، وحضرت هناك هالة سالم. ومن محاور المؤتمر هو التأكيد على إنشاء المدارس اليابانية في أفريقيا لأنها تجربة ثرية. تعالوا نستمع إلى مزيد من المعلومات من خلال هذا اللقاء. سيادة اللواء أركان حرب الدكتور محمد الشهاوي المستشار بكلية القادة والأركان وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والسفير النوايا الحسنة، أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم والسادة المستمعين. سيادة اللواء، يعني منذ أيام قليلة كان هناك مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية كان بعنوان شغف واحد للمستقبل، ومن خلال هذا المؤتمر تم مناقشة العديد من المحاور وأيضا الموضوعات الهامة التي فيها الخير لإفريقيا والمصر معا، وهو تعميم نموذج المدارس اليابانية في إفريقيا. طبعا حضرتك هذا الموضوع مهم جدا لبناء الإنسان المصري والإنسان في إفريقيا. تجربة المدارس اليابانية نجحت في مصر نجاحا كبيرا، وبالتالي مصر بكونها رئيسة الاتحاد الإفريقي تريد أن يتم تنفيذ مثل تلك النموذج على إفريقيا أيضا، حتى يمكن الاستفادة من خلال الانضباط والانتظام، من خلال عملية تعليمية جيدة، ومن خلال سلوك اجتماعي، بحيث أن الدارسين نفسهم والأطفال الصغار بيتم هم الذين يقومون بتنظيف الفصل، هم الذين يقومون بأنشطة كثيرة جدا بيتم التركيز عليها لخلق شخصية هذا الطفل ويطلع إنسان سوي. وبالتالي هذه التجربة عندما مصر تريد تعميمها على إفريقيا بتقول أنه يتم تعميم الخير ونقل الخبرة اللي مصر نجحت فيها مثل برنامج الإصلاح الاقتصادي ونجاحه الكبير في مصر، أيضا تريد أن تقوم أيضا بتعميمه على إفريقيا. أيضا المشروعات التنموية العملاقة التي تقوم بها مصر وخاصة في مجال البنية الأساسية من طرق وكباري وأنفاق، مصر مستعدة لتنفيذ مثل تلك التجربة في إفريقيا. برنامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية في المشروعات القومية العملاقة مصر بتريد دائما أن تعممها على إفريقيا، وكما حدث أيضا مع تنفيذ وتعميم برنامج المدارس ونموذج المدارس اليابانية ليس في مصر فقط ولكن في عموم قارة إفريقيا كلها، وخاصة أن هذا المؤتمر الأخير اللي هو تيكات 7 الذي يعقد باليابان ده بيقول فعلا هذه التجربة يجب الاستفادة منها. وإفريقيا ويوكوهاما شعب واحد للمستقبل، والتعليم يعني هو خطوة أولى لبناء الإنسان. هو فعلا التعليم والصحة هما محورين مهمين جدا لبناء الإنسان في أي مكان، مصر بتهتم بهذين المحورين، وكان من أساسها هو تعميم نموذج المدارس اليابانية في مصر وفي إفريقيا. يعني تعميم المدارس اليابانية من سن الحضانة، يعني بناء الإنسان في الطفولة بيكون سهل جدا وبيكون متأثر بهذا البناء بيه. وإحنا فعلا عندما نبني إنسان بنبدأ من هذه المرحلة العمرية الهامة. طبعا المدرسة بتستعيد دورها من خلال هذا النموذج، الأسرة لها دور كبير، الطفل الصغير من الحضانة بيبدأ يتعود على السلوكيات يعني عندما يصبح شابا بتساعد في تغيير السلوك وفي الانحراف الذي كان يحدث من بعض الأفراد، بيتم التغاضي عن ذلك، كل ذلك من خلال برنامج تعليمي، برنامج سلوكي، برنامج تربوي، برنامج اجتماعي بتقوم به هذه المدارس اليابانية، واللي حققت نجاح في مصر، ومصر تريد تعميمها في قارة أفريقيا اللي هي تعتبر العمق الاستراتيجي لمصر، لأن مصر هي بوابة أفريقيا، وأفريقيا سوق واعدة جدا ليس في مجال الثروات المعدنية والطبيعية ولكن في شبابها وفي رجالها، وبالتالي تعميم مثل تلك المدارس له فائدة كبيرة لصالح هذه الشعوب الإفريقية، خاصة مشاركة في هذا المؤتمر 54 دولة إفريقية وعدد من الشركاء الدوليين أيضا في هذا المؤتمر، لما له من أهمية وانعكاس على شخصية الإنسان في مصر وإفريقيا. عزيزتي المستمعة وابني ابنك مع منى خليل، ومزيد من النصائح والإرشادات لكل أم لديها أبناء، فلنستمع. وابني ابنك ومعي ومعكم دكتورة لمياء النمر، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. والنهاردة بنقول لكل أم، عزيزتي كل أم، انتبهي اللي بيشوفوا ولادك في التلفزيون حتى لو كانت أفلام كرتون. حقيقي فعلا، لأن في قيم موجودة في بعض البرامج وبعض المسلسلات الكرتونية تتنافى تماما مع أخلاقياتنا ومع ثقافتنا ومع ما يجب أن يكون. يعني بدون ذكر أسماء لبعض الأفلام الكرتون اللي بتتعرض في بعض القنوات المتخصصة للكرتون، يعني أنت تبقي حاسة بأمان إن أنا جايبة قناة كرتون بس، مش هتجيب أي حاجة تانية. لا، أنت لازم تتابعي وتبصي هم بيتفرجوا على إيه. فيها اعتمادية، فيها بعض الألفاظ اللي مش لطيفة، فيها بعض الكلمات اللي مش المفروض إن الطفل يرددها، فيها بعض الثقافات اللي مش بتاعتنا خالص. فلا بد من متابعة الأبناء حتى وهم بيتفرجوا على قنوات الكرتون، خصوصا في السن اللي هو صغير قوي، يعني أيوة 4-5 سنين. أيوة. ده هيلقط وهيكرر وهو مش فاهم، أو تيجي الأم تستغرب هو ابني جاب التصرف ده منين بالزبط، هو ليه بيعمل كده. لا، حضرتك مش واخدة بالك ان انت سايباه قدام التلفزيون ساعات وساعات حتى لو كانت أفلام كرتون. يعني أيوة، يعني لو انت حتى مش على قدام عينيك الحاجة تجيبيه وتقولي له انت شفت النهاردة، احكي لي، تملي، خليه يعمل حاجة، انت تفهمي ايه اللي وصل لتفكيره وايه اللي وصل لذهنه، فاحكي لي، طب ارسم لي حاجة انت شفتها، فتبدأ ايه نقشيه حتى لو صغير 4 سنين هيعرف يحكي لك. بعض الامهات بتبقى مش واخدة بالها قوي ان ممكن الطفل يلتقط، ترد تقول لك لا ده هو بس بيتفرج على صور، ده هو بيتفرج على رسومات راحة جاية. هو الاطفال عندها ذاكرة فوتوغرافية زي الكاميرا كده من اول 6 شهور. سن 6 شهور، عشان كده حتى بنقول للمنجبين حديثا لأول مرة ما تخلوش الطفل موجود معاكم في غرفة النوم على سنة، لازم يبتدي ينفصل على الأقل، ما يبقاش في نفس السرير. يعني ليه؟ لأن في ذاكرة هو بيشوف وبيسجل، ممكن ما يكونش بيتكلم، وهيبتدي الكلام بعد السن ده بكتير، يعني ممكن على 2 سنين يبتدي يقول جمل بس بتفضل الصور في الذهن ومش مدرك هي دي معناها ايه، مش مفسرها. المدة المسموح بيها بقى لمشاهدة أفلام أقصاها ساعة، ده ساعة على مدار اليوم. عشان كده بنقول لازم الأولاد تلعب، أيوه على الأقل، يعني يلعبوا في اللعب اللي في البيت، المكعبات، البازل، تلوين، أي حاجة الولاد تلعب بيها، أو إجراء حوار مع الموجودين في البيت إذا كان الأم أو أخواتها. يعني إجراء الحوار ده مهم جدا، لازم الأطفال طبعا لازم الأطفال تلعب مع بعض. طيب إحنا بنتكلم مثلا عندها طفل 4 سنين وهو الوحيد لسه، هو أو التانيين كبار، فده لازم إحنا نشغله. لازم يكون في حاجة إحنا بنديها له هو يعمله، إجراء يعمله، لأن إحنا لو منعنا التلفزيون على كلامي هنمنعه. هيبتدي بقى يقول لك انا هكسر لك البيت بقى. فلازم الولاد شقاوتهم تطلع في حاجه هي مفيدة. الطاقه عايزين يفرغوا طاقتهم، طبيعي جدا احنا بناكلهم ففي طاقه بتطلع. طب الطاقه دي هتطلع ازاي؟ لازم يكون في اجراء احنا نوفره له عشان يعمله. فالام الواعيه هي اللي تفكر بقى بطريقه سليمه وصحيه وعملية. على فكره يعني مش بقول صحيحه بس، لكن صحيه كمان، علشان خاطر نبعد عن اي امراض لا قدر الله تصيب الاطفال في الفتره دي لو ما انتبهناش ليها طبعا، ونبعد كل الحاجات الخطيره اللي ممكن لو شدها، لو مسكها، لو شربها، كل الاشياء الخطيره دي على الاولاد لازم نبعدها تماما عن ايديهم. ولازم نكون منتبهين كل فتره كده نبص عليهم بيعملوا ايه، بيتصرفوا ايه، بيقولوا ايه، بيعملوا ايه. لو مجموعه اولاد، لو اولاد اخوات مع بعض او قرايب جم وقاعدين مع بعض، ننتبه ونبص بيعملوا ايه، بيتصرفوا ازاي، بيقولوا ايه. الاختلاط مهم قوي في جداً المرحله جداً العمريه جداً. دي هم بيتعلموا من بعض، وهم اسهل حاجه ان هم يتعلموها من الاقران من بعض. علشان كده بنقول حتى لو ذهب الطفل لاي حضانه انتبهي برضو للحضانه، شوفي معاييرها ايه، شوفي مقاوماتها ايه، شوفي الخدمات التي تقدم فيها لازم ايه. لازم تسمعي ابنك لازم لما يجي يحكي لك وتعوديه. طب في اطفال ما بتعرفش تحكي، انت اللي احكي الاول. تصدق النهارده انا عملت ايه، ونزلت وشفت قطه وكانت ماشيه وفي البوبي قاعد مش عارفه ايه، قولي له الكلام اللي على قده. أيوة. ما تقوليلوش انا رحت الشغل والنهارده المدير وانا ما تحكيليش الكلام ده، احكي له حاجات على قده، فهو هيقلدك، هيبتدي هو كمان يحكي. ايوه بالظبط كده، هيقول ماما قالت لي، طب انا كمان، يا ماما انا كمان عملت مش عارفه ايه، اسمعي له بقى. ويبقى يومه مقسم ما بين ساعه للتلفزيون في افلام منطقه انا شايفاها وعارفاها، وما بين حوارات، ما بين لعب برضو في البيت، ما بين ان هو ممكن يروح الحضانه 2-3-4 في اليوم. يبقى الاماكن المغلقه الدائمه اللي الولاد بيبقوا موجودين فيها دي بتعملهم اكتئاب، وفي اكتئاب للاطفال للاسف. وده بناء على تصرفاتنا احنا الكبار. أيوة. لازم الولاد ما يقعدوش في اماكن مغلقه، الحيطان الكتيره دي، البيوت المقفوله الكتيره دي فترات طويله. لازم ناخدهم ينزلوا في الشارع، اللي قدراتهم كويسه بيروحوا النادي، اللي قدراتهم اقل شويه نروح جنينه في المنطقه اللي احنا فيها، والولاد يقعدوا يجروا ونلعب معاهم. المهم ناخدهم وخارج البيت ونستمتع معاهم. معاهم باذن الله. عزيزتي المستمعة، تدريب الرائدات الريفيات لخدمة المجتمع من الموضوعات الهامة جدا والتي نؤكد عليها دائما. هبة يوسف وهذا اللقاء. معنا مستمعينا الدكتورة مروة ممدوح كدواني، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط. دكتورة مروة أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين. تدريب الرائدات الريفيات من خلال حملة طرق الأبواب، في إطار الحملة اللي بينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة بعنوان أحميها من الختان، نظم المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط دورات تدريبية للرائدات الريفيات ولمجموعة من الرائدات الصحيات. الحقيقة إن احنا كنا حريصين جدا على ان احنا نقدم هذه الدورات التدريبية للرائدات، لان الرائدات عندهم قدرة هائلة للدخول في كل البيوت في كل النجوع، وعندهم قدرة على التواصل بشكل سريع وبشكل مناسب مع السيدات ومع الأسر اللي موجودة في القرى دي، وفي استجابات كبيرة جدا منهم للأسر، لأن هم في النهاية هم من قلب المكان. فاحنا كنا حريصين جدا على ان احنا يبقى من اهم الخطوات اللي احنا بنقوم بيها في اطار حملة احميها من الختان هو ان احنا نقدم مجموعة من الدورات التدريبية دي. الحقيقة كانت اولها، وان شاء الله هنعمل حاجات تانية بإذن الله في المستقبل. المستقبل مجموعة من الدورات التدريبية للرائدات الريفيات والرائدات الصحيات. في خلال الدورات دي تكلمنا فيه عن الأضرار الاجتماعية والأضرار القانونية، وأيضا كان معانا مشرفنا ممثلين اتكلموا على الرؤية الدينية لظاهرة الختان، سواء ممثلين من الأزهر أو ممثلين من الكنيسة. أيضا كان معانا مشرفنا حد من أساتذتنا في الصحة اللي اتكلمت الحقيقة الدكتورة شيماء بشكل مفصل وبشكل مبسط جدا عن الأضرار اللي بتصيب الفتاة من وراء عملية الختان، سواء بشكل مباشر وسريع في نفس اللحظة إذا تعرضت لقدر الله للنزيف، أو فيما يتعلق بالأضرار اللي بتترتب عليها أو بتعاني منها فيما بعد في مرحلة الزواج، سواء من توتر في العلاقة الطبيعية بينها وبين زوجها أو في غيرها من المشكلات الخاصة بمجرى البول أو غيرها من المشكلات الخاصة بالصحة الإنجابية. فالحقيقة هي كانت مقدمة شرح مفصل وجيد جدا، بنشكرها عليه. أيضا كان في حد بيتكلم عندنا من أحد الأساتذة في كلية الأداب قسم الإعلام، بيتكلم على كيفية أو آداب الزيارة المنزلية، مجموعة الآداب والمداخل اللي يجب أن تتمتع بها الرائدة الريفية علشان تقدر تحصل على الاستجابات اللي احنا بنسعى إليها من وراء دخولها أو من وراء هذا التدريب. الحقيقة كانت دورة مثمرة، الرائدات حصلوا على قدر مناسب من المعرفة الخاصة بكل الأمور اللي بتدور حول عملية الختان. احنا بنتوقع أن أنا عندي النهاردة 50 رائدة حصلوا على هذا التدريب. أنا كده من خلال 50 رائدة قدرت أنشر هذه الأفكار في 50 قرية و50 نجع موجودين في زمام محافظة أسيوط. رحنا لعدد كبير جدا من القرى اللي موجودة في زمام محافظة أسيوط، خبطنا على بيوت السيدات، قعدنا مع السيدات في أماكن سواء في منازلهم أو في أماكن تجمعاتهم، ابتدينا نتكلم معاهم، نسمع إيه هي المشاكل اللي بيواجهوها، ابتدينا نشرح لهم بشكل مبسط إيه هي أضرار عملية الختان وإزاي هي بتأذي بنتها أو بتأذي حفيدتها من وراء هذه الجريمة. الحقيقة أنا بعتبرها اللي بترتكب في حق بناتنا بدواعي الحماية، وان هو في النهاية مش بيؤدي الى الحماية ولا حاجة، ده بيؤدي الى عدد كبير جدا من الاضرار الصحية اللي بتصاب بها الفتاة وبتستمر معاها لفترات طويلة جدا من الزمن. قابلنا حالات كتيرة الحقيقة، في حالات قدرنا بفضل ربنا ان احنا نساعد في نشر الوعي ليها وفي انها تتوقف عن اجراء هذا النوع من انواع الجريمة او من الممارسات اللي هي في النهاية في غير صالح الفتاة، ونتمنى ان احنا نقدر نحقق نتائج ايجابية في سبيل القضاء على هذه الظاهرة السلبية. عزيزتي المستمعة، واهتمي بجمالك، واقدم لك من خلال هذا اللقاء مع خبيرة التجميل جانا كيشك وطريقة ماسكات مختلفة للبشرة من أجل النضارة والجمال. فلنستمع. أهلا بيك جانا. أهلا بحضرتك جانا. في الصيف وعايزين لمسات جمالية على البشرة، يمكن في الصيف ومع الحرارة مش عايزين نحط مكياج كتير، لكن في لمسات جمالية كده أنا أقدر أعملها بتظهر جمالي. تمام، أنا أقدر أعمل ميك اب خفيف بالنسبة للنزول، أقدر أعمل ميك اب خفيف في الصيف وأنقي الحاجات اللي هي ما فيهاش هايلايتر، يعني ما فيهاش بتلمع أو كده، بتكون الحاجات دي مط، لأنه الصيف أصلا بتلاقي أنت وشك بيلمع لوحده أو مع العرق وشك بيلمع. فأنا أقدر أحط كونسيلر، أحط حاجات حوالين العين، أحط أيلاينر بسيط، أحط مسكرة خفيفة، أحط روج مثلا مط بسيط سائل ألوان فاتحة، كل الحاجات دي حلوة جدا بالنسبة للبشرة. وإني برضو أحس إن أنا حاطة ميك اب وأنا مش حاطه ميك اب، يعني انا اقدر احط ميك اب كامل بلاشر خفيف كلها الوان هاديه بحيث ان انا انزل بيها الصبح عادي في الصيف بشرتي يعني يكون فيها نضاره. يعني كمان انا بقول يعني احيانا نعتمد على حاجه واحده، يعني لو حطت ايلاينر وكحل خلاص، مع طبعا كريم الواقي من الشمس. تمام، ده بيزين كده البشرة، بيخليها حلوة. مش لازم ان انا احط في كريم واقي للشمس وانا نازلة، لان مفيش حد مرتبط بالكلام ده يعني قوي، بس ممكن احط كونسيلر بس حوالي العين يعني اصفيه مع وشي. يبقى انا مش محتاجة ان انا احط حاجة كده دلوقتي في البشرة، واقدر احط مع مسكرة وكحل واحط روش كده خفيف. بالزبط. ده ميك اب طبيعي يوميا يعني. احنا بنقول الطبيعي، وساعات بتبصي كده لواحدة حاطة ميك اب جميل جدا بتحسي ان انت بتبصي لها هي عاملة ايه، وفي نفس الوقت بيبقى خفيف وظريف جدا. وضع الروجا جو كمان ليه طريقة. وضع الروجا جو دلوقتي بقى تحت عظمة العين، أكني بعمل كونتور، وبعد ما أعمل الكونتور بحط عليه البلاشر. كان الأول البلاشر بيتحط عادي في يعني ما في الخدود وخلاص، لا دلوقتي لازم يشدوا بقهم عشان يعرفوا العظمة فين ويمشوا عليها. لازم تحديد زي إيه؟ تحديد الكونتور، فمكانه مكان البلاشر بالزبط. لا، وهي دي لمسات ضرورية على فكرة، بتفرق. طبعا بتفرق في البشرة وبتفرق في الوجه والجمال. طبعا هو الميك اب حاجة جميلة يعني. احيانا برضو بعض الفتيات اللي بتشتكي ان الانف بتاعها كبير عريض شوية، وحد بيشكو ان الانف طويل شوية، مع المكياج ومع الالوان والتطور اصبح ان انا ممكن اتفادى كل العيوب دي. دلوقتي بقى في كل ان انا اقدر لو عندك مثلا مناخير كبيرة اقدر اصغرها، لو انا عندي مناخيري مثلا طويلة اقدر اخليها ماشية مع الخدود. الانف العريض ممكن اتغلب عليها ازاي؟ بنعمل كونتور من الجنبين، واقدر ارفع الانف خالص واشيل الكونتور مع ان انا بمشيه خالص مع الخدود، بفتح من الجناب واقفل من عند الايه الانف من الجنب. ده فن كبير. طبعا الميك اب ده فن كبير وعالم يعني ملوش نهايه. لا، والجميل ان انا بشوف ان بقى في ثقافه وضع الميك اب، يعني كل فتاه دلوقتي بقت متميزه ومتمرسه في وضع الميك اب البسيط. كل فتاة دلوقتي بتحس ان هي ما بقاش في حاجة. مش عايزين نقول اصل الميك اب بيبوظ بشرتي، اصل الميك اب انا ما بحبش احط ميك اب. لا، هو يعني في تقابل واحد تقول لك لا اصل انا ما بحبش احط ميك اب، اصل انا الميك اب لا، نقي ميك اب براند حلو او ثقة فيه وحطي ميك اب. عندك ثقة في نفسك؟ طبعا لازم تكوني عندك ثقة في نفسك. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم، وغدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لأحمد سلامة من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.